الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى مضاعفة الأجر، هذا في الفرض، فهل يشترط أن تكون في جماعة وهل تضاعف مثل مضاعفة الفرض في النوافل؟ بالنسبة لمضاعفة الأجر لا يشترط أن تكون الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لا يشترط أن تكون في جماعة، لأن مضاعفة الجماعة لها باب آخر. فأنت إذا صليت منفردا في المسجد الحرام والمسجد النبوي حصل لك العدد المذكور 1000 صلاة في المسجد النبوي ومئة ألف صلاة في المسجد الحرام، لكن فضل الجماعة له باب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بكم؟ 27 درجة. هذا لها باب، يعني لها باب آخر، لأنك لو صليت مع الإمام الآن في أحد المسجدين حصل لك مثلا في المسجد النبوي 1000 صلاة، إذا كان مع الجماعة تضرب 1000 صلاة في 27 درجة. فهمتم؟ انظروا إلى فضل الله عز وجل. الله عز وجل محتاج إلى العباد يا إخوان، الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ماشي ما تعرف القرآن، والله هو الغني الحميد، الله غير محتاج إلينا، لكن يضاعف لنا الأجور الكثيرة لأننا ضعفاء عبيد، والله غني، والغني لا يكون محتاجا للفقير. فالله عز وجل يتفضل علينا، هذا من باب التفضل. فمن صلى في أحد المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي منفردا، يحصل له إن شاء الله أجر التضعيف، لكن يفوته تضعيف الجماعة ودرجة الجماعة. نعم. هل يجوز السلام على أهل البقيع من خارج السوق؟ بقي في السؤال السابق مضاعفة النافلة في المسجدين، يعني هل التضعيف يقتصر على الفريضة أو حتى النافلة أيضا؟ هذا فيه تفصيل عند الفقهاء. قالوا إن كانت النافلة مما تشرع لها الجماعة فإن المضاعفة تحصل إن شاء الله، كالتراويح مثلا وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة، يعني تشرع لها الجماعة تحصل المضاعفة. أما إذا لم تشرع لها الجماعة كالنوافل العادية، كالرواتب والنوافل العادية المطلقة، فهذه لا تحصل فيها مضاعفة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام في منزله. نعم. هل يجوز السلام على أهل البقيع من خارج سور البقيع أم لا بد من الدخول؟ لا، لا يشترط الدخول، بل الدخول مخالف، الدخول فيه مخالفة، لأن قد تحصل فيه محاذير، لكن تسلم على الأموات من خارج السور. وهنا يا إخوة، هنا كلمة، زيارة القبور حصل فيها غلو في كثير من البلاد الآن، زيارة القبور حصل فيها كثير من الغلو في كثير من البلاد، لكن زيارة القبور مستحبة ومشروعة، لكن بشرطين. كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يدعو للأموات. والثاني، الشرط الثاني، تذكر الآخرة، تذكر الموت، وفي هذا خير للإنسان في الرجوع إلى الله عز وجل. ولهذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. نعم. فيجوز أن يعني الأفضل والأولى والأكرم أن تسلم على الأموات من خارج السور. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فالسلام اللهم اغفر لنا ولكم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم. حدث خلاف بيني وبين زوجتي أدى إلى تلفظي بكلمة طالق مرتين، وذلك بغرض تأديبها ووضع حد لكثرة المشاكل، علما أني كنت أنوي الطلاق مرة واحدة. أرجو الإفادة، وهل تحتسب طلقة وكيفية إعادتها؟ أنا أرى أن الأخ السائل إذا كان من أهل هذه البلاد أو مقيم في هذه البلاد أن يكتب إلى المفتي ويفتيه المفتي، لأن الطلاق لا يسمع من جهة واحدة. الطلاق يا إخوة الفروج مبناها على الحظر والمنع، الفروج مبناها على الحظر والمنع، والناس الآن تساهلوا في هذا الأمر في هذا العصر، إما جهلا أو لسبب آخر تساهلوا في هذا الأمر. فعلى كل حال لا يسمع هذا الأمر الآن من طرف واحد، لا بد من السماع من الطرفين، من الزوج والزوجة. أنا أرى أن الأخ يعني يذهب إلى مركز الدعوة ويسأله أسئلة حول هذا الموضوع ويكتب للمفتي ويفتيه إن شاء الله تعالى، لأن نحن الآن معنا يعني هو قال هذا الكلام، لكن قد يكون عند الزوجة كلام مخالف، قد يكون هو ما يعني ما أدرك هذا الأمر، قد يكون نسي، قد تكون المرأة مثلا حائضا، قد تكون المرأة مثلا يعني الطلاق بدعي، إما حائضا أو حصل الطلاق في طهر مسها فيه. فالمهم هذه القضية الطلاق الآن يحتاج إلى تحري وتمحيص. نعم. هل هناك دعاء بعد أداء الصلوات المفروضة أم الدعاء قبل السلام؟ وهل يجوز النظر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة؟ أعد. هل هناك دعاء بعد أداء الصلاة المفروضة؟ ما نعلم دعاء يعني خاص بهذا الأمر. المعروف بعد الصلاة المفروضة الذكر، لا إله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، الذكر 3 مرات في الصلوات العادية، والفجر الفجر والعشاء، الفجر والعشاء، الفجر 10 مرات، وبقية الأوقات 3 مرات، الذكر المعروف. ومن أحب أن يدعو بعد الذكر لا مانع، من أحب أن يدعو بعد الذكر بعدما يفرغ من الذكر لا مانع أن يدعو بالدعاء الذي ورد في السنة. نعم. وهل يجوز رفع النظر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة؟ نعم، في غير الصلاة لا بأس أن يرفع نظره إلى السماء، يعني خصوصا إذا كان يشير إلى أن الله عز وجل في السماء وأنه في العلو، لا بأس من هذا الأمر، لكن في الصلاة يكره هذا العمل. نعم. ما حكم طاعة الأم في طلاق الرجل لزوجته أم أولاده؟ وما حكم نكاح السر، أي الذي يكتم عن بعض الناس لمصلحة معينة؟ أما بالنسبة لطاعة الأم في طلاق الزوجة فهذا فيه تفصيل، إذا كانت الأم ظالمة والله عز وجل أعطاك العقل وأعطى الإنسان العقل ليميز به، إذا كانت الأم هي الظالمة لا يجوز أن تطاع في هذا بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، والزوجة لا شك أن لها حق، فلا يجوز ظلمها لا بمشورة الأم ولا بغيرها، يعني الإسلام أعطاها حقها. والمظلوم لو دعا على الظالم فإن دعوته لا تحجب عنها أبواب السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ترفع. فإذا كانت الأم هي الغلطانة وهي الظالمة وهي المخطئة فإنك لا تسمع يعني قولها هذا. ثم الله عز وجل أمر بمعاشرة الوالدين بالمعروف ومعاشرة الوالدين الكافرين، الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما لا تطعهما. فلا يجوز أن يطاع المخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت زوجتك مظلومة فإنك تمسكها، وأيضا ذكرت أن زوجتك لها أولاد والأولاد يظل لهم حق في هذا، الأولاد يظل لهم حق، فيجب إعطاء كل ذي حق حقه. نعم. ما حكم الغناء في الإسلام؟ الغناء في الإسلام زينه زين وشينه شين. الغناء في الإسلام، أما الشعر فألقي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغناء المتعارف عليه الآن في هذا العصر وهو الذي تصحبه الموسيقى والمزامير وصوات النساء، فهذا محرم لا شك فيه، هذا محرم لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول ومن ينعم ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي نعم ليضل عن سبيل الله. ذكر غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم أن لهو الحديث المقصود به الغناء ليضل عن سبيل الله. وأنتم تعلمون يا إخوة وترون بالتجربة أن الذي يسمع الأغاني لا يرى في وجهه نور الإيمان، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن يجتمع كما قال ابن القيم، لا يمكن أن يجتمع في قلب امرئ حب الغناء وتلاوة القرآن، لا يمكن أن يجتمع. والآن شوفوا أنتم الآن، شوفوا الآن، لو أنك يعني أجريت استفتاء على الذين يسمعون الأغاني، ما تجد منهم من يحفظ القرآن إلا نسبة قليلة جدا جدا، أو تكون نادرة يمكن. فالأذان محرم. أن الله النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث لا ينتهين أقوام، نعم ورد في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أناس يستحلون إيش؟ الحيرة يعني الزنا والحرير والمعازف، فلا تغتروا بمن يحلل الغناء بجميع أشكاله وأصنافه في هذا العصر. هذا بين أحد أمرين، إما أنه أفتى على جهل وخالف العلماء وعلماء يعني علماء عصر الإسلام من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، أو أن له مقاصد أخرى الله يعلمها. لكن يا إخوة خذوا قاعدة، إذا تعارض عندكم قولان أحد القولين قال به جماهير العلماء، يعني 99% وتسعة في العشرة من العلماء، والقول الآخر قال به البقية، أيهما أسلم؟ تأخذ بالقول الذي فيه عليه الجمهور أو بقول الشاذ؟ إذن حكموا العقل الصحيح، هذه قاعدة أيضا أخرى، العقل الصحيح لا ينافي أو لا يخالف النقل الصحيح. العقل السليم يعني من الأمراض لا يخالف النقل الصحيح، يعني يتفق معه، فهمتم؟ أي نعم. فاحذروا هذه الزوبعات وهذه الفتاوى التي تأتي عن طريق الصحافة أو تأتي عن طريق القنوات، وقد ابتلي المسلمون الآن في هذا العصر بمثل هذه الفتاوى، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هل من يتنفل بعد الآذان الأول يقع تنفله هذا في ثلث الليل الأخير؟ بعد الآذان الأول نعم، بعد الآذان الأول يقع في الثلث الأخير، لكن تنبيه، التنفل بعد الآذان الثاني بعد طلوع الفجر لا يمكن، لا يجوز إلا ركعتا الفجر على قول بعض أهل العلم، وهو قول الأكثر وهو الذي دل عليه الدليل. لا يتنفل المسلم بعد الأذان الثاني بعد طلوع الفجر الثاني إلا بركعتي الفجر راتبة الفجر. نعم جائز، هذا جائز إذا كان عنده فوائد. نعم. أخرجت جزءا من زكاة مالي التي ستحل في رمضان القادم، هل يصح ذلك؟ نعم، إذا أخرجتها بنية التقديم، إذا أخرجت بنية التقديم يجوز، لأن العباس بن عبد المطلب أخرج زكاة سنتين، زكاة ماله سنتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما. اشتريت قطعة أرض فضاء وهي جالسة بدون أي مشروع، هل يجوز عليها الزكاة؟ إذا كنت عددتها للتجارة فنعم، تقيم كل سنة وتزكى القيمة، تقيم كل سنة وتزكى القيمة. وإذا لم تعدها للتجارة إنما عددتها للسكن أو لمشروع ما فهذه ليس فيها زكاة، وفق الله الجميع.